السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الشمس بحول الله وكرمه وجوده، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكتابه في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا يا ربي تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، وانفعنا به سبحانك وبحمدك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سورة الشمس يا الأحبة الكرام سورة مكية باتفاق أهل العلم، والحديث الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ لما أطال في صلاة العشاء وقرأ معاذ رضي الله عنها في صلاة العشاء بسورة البقرة، وكان فتى من الأنصار يسقي نخلا له، فلما أطال معاذ الصلاة انصرف من صلاته هذا الأنصاري رضي الله عنه وصلى وحده، وذهب شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ يعني أمره أن يقرأ بهذه أمثال هذه السور يعني في صلاة العشاء. الله تعالى يقسم في هذه السورة العظيمة بعدة أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. أيها الأحبة الكرام، مولانا العظيم يقسم بالشمس وضحاها. يقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية باهرة عظيمة، هو الذي جعل الشمس ضياء، لأن حرارتها من نفسها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالله تعالى جعل الشمس تضيء الكون كله بفضل الله سبحانه، آية باهرة تدل على الله العظيم رب العرش العظيم الخالق الجليل جل جلاله. والشمس وضحاها يعني وضوئها، الله تعالى يقسم بضوء الشمس، وأيضا قيل بحرارة الشمس. والشمس وضحاها، ولا يكون ذلك إلا وقت الضحى بعد ارتفاعها بمدة. والشمس وضحاها أيضا يعني النهار كله، هذه أقوال كلها صحيحة لأهل العلم من أئمة التفسير في هذه الآية. الله عز وجل يقسم بالشمس ونورها، ويقسم بالشمس وضحاها يعني حرارتها، ويقسم بالشمس والنهار كله لأن النهار يظهر الشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم أيضا رب العزة سبحانه جل جلاله بالقمر إذا تلا الشمس. والقمر في أول الشهر إذا غابت الشمس يتلوها ويظهر هو، يتلوها يعني يتبعها، يطلع بعد غروب الشمس، والشمس تتلوه في بعد ذلك، يعني بعد النصف الأول الشمس تتلوه. والقمر إذا تلاها، وكل هذه آيات لا يستطيع أن يأتي بها إلا الله العظيم رب العرش العظيم. يعني جريان الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه آيات باهرات في الكون، آيات تدل على وحدانية الله عز وجل. وصدق من قال: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا الله سبحانه وبحمده. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. النهار إذا جلاها، قال بعض أهل العلم من أهل التفسير، يعني جل الشمس أظهرها. والنهار إذا جلاها يعني جل البسيطة الدنيا كلها، أظهرها وأوضحها. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها متقابلات متضادات، لا يستطيع أن يأتي بالنهار والليل إلا الله الواحد الأحد. النهار جلاها والليل يغشاها، لا يستطيع أبدا ولا يقدر أبدا على أن يأتي بهذه الآيات إلا الله جل جلاله. نظرت إلى آية النهار، كم لو الخلق احتاجوا أن يضيئوا نهارهم، يعني انظر في الليل كم تنفق الدول في إضاءة فقط هذه المدة من الليل، أموال طائلة، وبالنهار لا تحتاج أبدا إلى هذا. الله تعالى قال والنهار إذا جلاها، ولذلك قال والنهار معاشا، الله تعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، ينطلق الناس في ضوء النهار ويسعون في قضاء حوائجهم ويسافرون ويذهبون وغير ذلك. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، الليل يغشاها يغطيها كما تغطي الشيء بالثوب، يعني يغطيها ويعمها بظلامه. والليل إذا يغشى، انظر النهار أوضح البسيطة كلها وأظهرها، والليل غطاها تماما بظلامه. سبحان رب القدير جل جلاله وتباركت أسماؤه. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، أكثر أهل العلم قالوا وما بناها ما يعني مصدرية، يعني والسماء وبنيانها، كما قال الله تعالى بما غفر لي ربي في قصة صاحب ياسين، سورة ياسين، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بما غفر لي ربي يعني بغفران ربي لي. والسماء وما بناها يعني والسماء وبنيانها، آية عظيمة، السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها للناظرين، والسماء رفعها بغير عمد ترونها، سبحانه جل جلاله، ولا عمود في هذه السماء الشاسعة المتسعة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، تبارك الله العظيم. والقول الثاني والسماء وما بناها، قالوا ما بمعنى من، يعني معنى الذي، بمعنى والسماء وبانيها، الله جل جلاله، والسماء والذي بناها سبحانه. ولكن يعني أهل العلم يقولون القول الأول أرجح، والسماء وبنيانها، لأن الله لو أراد أن يقسم بنفسه العلية لأقسم بها سبحانه جل جلاله ظاهرا سبحانه وبحمده. والسماء وما بناها، أي والسماء وبنيانها، بنيانها آية باهرة. ولذلك الأعرابي عندما سئل عن الدلالة على وحدانية الله، إيش الدليل على وجود الله، قال سبحان الله أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الأثر قبل ذلك قال الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج بروج عالية وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني يا أخي استدل على الله بمخلوقاته بآياته البهرة، وربنا تعالى لفت نظرك إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، والأرض طحاها يعني بسطها وسواها جعلها مستوية، الناس يستطيعون أن يقضوا عليها معايشهم ويذهبون ويجيئون، بسطها يعني مدها، طحاها مدها. وأيضا وما طحاها فيها نفس، يعني التعبيرين الأولين أو القولين الماضيين، والسماء والأرض وما طحاها، أي وطحاها، وما أيضا بمعنى الذي، يعني والأرض والذي طحاها، يعني فيه قسم بالله عز وجل. ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. سواها قالوا يعني خلقها سوية على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودان أو ينصران أو يمجسان. هذا القول الأول، ونفس وما سواها، أي ونفس وما عدلها سواها، خلقها سوية معتدلة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها. إي والله، والله يا إخواني ليس لنا إلا الله. والله نفوسنا، اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر. يا إخواني وجب على العبد أن يبرأ من حوله وقوته ويستغيث بالله عز وجل، يستغيث بالله تبارك وتعالى أن يصلح له نفسه. هذه النفس بيد الله، الله هو الذي يلهم العبد التقوى وهو الذي يلهم نفس العبد الفجور، نعوذ بالله. ولذلك أنت ترى، قد ترى إنسانا كان صالحا ثم يصير بعد ذلك من أفجر الفاجرين، نعوذ بالله من الخذلان. وترى إنسان كان من أجرم المجرمين ثم يصير بعد ذلك من أصلح الصالحين. الله هو الذي ألهم هذه النفس، نفس واحدة، الله ألهمها فجورها وتقواها. ألهمها يعني الله سبحانه جل جلاله هو الذي قذف في هذه النفس حب الخير، هو الذي يقذف فيها حب الشر. ولذلك عندما يبرأ العبد من حوله وقوته ويعلم أنه ضعيف وأنه بيد سيدي القوي، ويعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الله جل جلاله يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقام أقام وإن شاء أزاغ أزاغ. إذا يا أيها الحبيب سر ربك أن يقيم قلبك على طاعته. ذلك كان من جل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إي والله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيها الأحبة الكرام، فألهمها فجورها وتقوى. اسمع لهذا الحديث العظيم، هذا الحديث قال عمران بن حسين لأبي الأسود الديلي، عمران بن حسين الصحابي الجليل، قال لأحد التابعين وهو أبو الأسود الديلي، قال: أرأيت يا أبا الأسود ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر الله، أو مضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ يعني يقول له كلمة عظيمة، هذه مسألة مهمة في الإيمان بالقدر. يا أبا الأسود، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه؟ الأعمال إحنا عم نعملها من خير وشر، ونسعى ونعمل نصلي، وأحيانا واحد منا يعصي ربنا، أحيانا يقبل على الله وأحيانا يدبر على الله، هل هذا الذي تعمله شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، ولا فيما يستقبلون، ده لسه الله أعلم مكتوب لسه جاي، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وأكدت عليهم الحجة. فقال أبو الأسود الديلي: قلت لا، بل هو شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ هل هذا ظلم؟ ظلم العاصي؟ ظلم اللي كتب عليه الشقاوة؟ قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا، ثم قلت: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، كل اللي في العالم دول كلهم خلق الله وملكه سبحانه جل جلاله، ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد قال لي، قال عمران بن حسين بعد ذلك، قال: سددك الله، إنما سألتك لأختبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ ففيما نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها، وتصديقه في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده. هذا حديث عظيم يحل لك الإشكال، إشكال كبير جدا. بعض الناس فعلا عاوز يرمي بلاويه كلها على القدر، يعني كسلان، يعني عنده فتور على طاعة الله، عنده بعد وعدم إقبال على ربه. يقول لك: والله لو ربنا عاوز يهدينا هيهدينا. طب يا أخي أين أنت؟ نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن اعلم أن الله وما ربك بظلام للعبيد، لو يعلم ربك في تقدير ما هيأك للخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى أيضا، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم. كل ما يعمل فيه العباد الآن من طاعة وعصيان، من بر وإحسان وغير ذلك، كله قضى عليهم، قضاه به عليهم ربه سبحانه وبحمده، سبق في علم الله وكتبه. الله كتب أعمال العباد وما هو كائن قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. واحذر أن تتكل على هذا، واحذر أن يأتيك الشيطان فيقول لك: أنا ماذا أعمل إذا كان كتبني الله شقيا؟ أو ماذا أفعل لو أراد الله لي السعادة لا يسرها، لو أراد الله لي سعة رزق يسرها، لو الله قدر علي ضيق رزق ماذا أفعل؟ لا، أنت تلام على سعيك وتمدح أيضا بسبب سعيك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك قال الرسول للصحابي لما قال: يا رسول الله، أفلا نتكي؟ ففيما العمل يعمل لبا؟ فقال: لا، من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين هيأه الله لها. تلاقي واحد فعلا عنده حب للخير، حب أن يقضي حاجات المسلمين، حب كده أن يصوم الاثنين وخميس ويدعو الناس ويعمل إفطار جماعي، هو دي يعني شغوف بهذا، هو ربنا اللي قذف في قلبي حب هذا الخير العظيم. فالإنسان عنده شغوف بالصدقة على الفقراء والمساكين، ما أن يعلم إنسان فقير أو محتاج إلا والله لو إن لم يكن في جيبه إلا ألف ريال، هي دي اللي عنده ببيته، يواسي ما استطاع، الله هو الذي اختاره وهيئه. وفي المقابل تجد أناس عندهم ملايين ويبخلون بمئة ريال، مئة ريال. ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مئة ألف درهم. صح، سبق، لأن هذا ليس له إلا درهمين، درهمان فقط، راح رايح واخذ درهم وأنفقه لله، والثاني عنده أموال جبال ما أنفق منها المئة ألف هذه بالنسبة للأموال التي عنده نقطة في بحر. فلذلك يا الحبيب تأكد جيدا وثق في الله سبحانه أن قلبك بيده وسعادتك بيده، هو الذي يدفع عنك الشقاء، هو الذي يهيئك لأسباب السعادة فيعينك عليها. والله إذا يسر الله لك أسباب الخير في يوم الأيام احمد الله حمدا كثيرا على هذا اليوم، وهذا اليوم من أفضل أيامك. يمكن ربنا من عليك صليت الخمس فروض جماعة، ما شاء الله النهاردة الاثنين كنت صائم، ما شاء الله من الله عليك وتصدقت صدقة يسيرة أو على حسب ما يسر الله لك، قرأت شيئا من كتاب الله، بررت والديك، أعظم نعم أنت هذا اليوم هو يوم جنتك، يوم جنتك. لذلك قال الشيخ سام تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أي والله جنة الطاعة، تكون مطيع لله محاط دائما أبدا بطاعة الرب الكريم جل جلاله وتبارك أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قال: فألهمها فجورها وتقواها. هذا التفسير الأول، فألهمها أي ألهم النفس نفسها، كل واحد الله يلهمه الفجور ويلهمه التقوى. وأيضا قول آخر: ألهم نفوسا التقوى فصارت مستقيمة تقية محبة للخير، وألهم نفوسا أخر الفجور فترفض البر والإحسان وتعادي أهله وتنأى عن طريق الله والرسل وتحارب هذا الدين العظيم، لأن الله جل جلاله كتب عليها الفجور. وصدق الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية تأتيهم أبدا لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين سبق في المقابل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. يقول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وقد هنا للتحقيق، يعني يقينا أفلح. إيش الفلاح؟ فاز بما يرجو، فاز هذا السعيد بما يطلب، فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، فاز بكل ما يرجو بالجنة ورضوان الله وصحبة الحبيب محمد والدرجات العلى في الجنة، وفاز بالأمن من النار، وفاز بالأمن من عذاب القبر. فاز، فاز، لأنه فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. قد أفلح من الذي زكى نفسه، وقد أفلح من زكى الله نفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء سبحانه وبحمده. فربنا تعالى هو الذي يزكي النفوس، وأيضا أنت يا عبد الله تزكي نفسك، تزكيها بالأعمال الصالحة، ولكن تعلم أن هذا لا يكون إلا بإعانة الله ومدده. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا، اسمع لهذا الحديث الثابت صحيح مسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم، وأعوذ بك من الجبن والبخل وعذاب القبر. ثم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. الله أكبر. قال زيد ابن أرقم راوي الحديث: كان رسول الله يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. حديث عظيم. أقول مرة أخرى، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم، وأعوذ بك من الجبن والبخل وعذاب القبر. أعوذ بك من العجز والكسل والهرم. عجز، والله يا إخواني فعلا وجب علينا أن نستعيذ بالله من العجز. العجز إنسان مستطيع يفعل خير يحصل عنده عجز، عجز فيفوته الخير، قادر مستطيع يصلي الجماعة ولا يصلي، مستطيع يبر والديه ولا يبر، مستطيع يقرأ القرآن ولا يقرأ، يستطيع يصوم يوم من أيام الله ولا يصوم، هذا عجز، عاجز فاته الخير. والكسل فتور تضعف الهمة فيفوته الخير، كل الخير إلا يشاء الله ويتدركه برحمته. والهرم ضعف القوة، وأن يرد الإنسان إلى أرض العمر، نسأل الله العافية والسلامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني يكبر الإنسان وتضعف قواه، بعد ما كان يحفظ صار ينسى، بعد ما كان يبصر جيدا صارت قوته البصرية تضعف، ما أصبح لا يرى، بعد ما كان يقدر يمشي 2-3 كيلو 5-6 كيلو 10 كيلو الآن يدوب لو مشي 200 متر يتعب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا من هذا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل، وأي والجبن يعني يجبن عن قتال الكفار وأعداء الله، والبخل أن يبخل بالبذل في سبيل ربي عز وجل، وعذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. لذلك يا الحبيب وجب عليك أن تسعى في كل سبيل يزكي نفسك، أعظم سبيل والله يا إخواني أعظم سبيل يزكي النفوس كلام رب العالمين، كلام الله القرآن الكريم. لا بد لي ولك ولأهلنا ولأولادنا والمسلمين أجمعين أن نقبل على هذا القرآن، إن هذا القرآن قال الله عنه يهدي للتي هي أقوم، أحسن أخلاق، مش أفضل واحد خلق الإنسان اللي معاه أعلى الشهادات ولا اللي معاه، لا لا لا، أفضل إنسان خلق هو الذي يتخلق بأخلاق القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى وموعظة للمؤمنين. القرآن هدى ورحمة وشفاء وبركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن عليك بكتاب الله لك لكل حرف 10 حسنات، تقرأ القرآن أنت تغنم، تحفظ القرآن وتجاهد نفسك بحفظه، ابدأ احفظ. كثير من إخواننا يضيع عمره عليه ويقول يا أنا لسه أحفظ، أنا عندي الشغل بس برجع يا دوب، ده أنا بشتغل 10 ساعات في اليوم وارجع يا دوب. طب يجعله 11 ساعة شغل، حضرتك بتشتغل 8 ساعات ولا أنا بشتغل 9، الشغل 8 وساعة لله تبارك وتعالى، الساعة دي حضرتك لو أقبلت فيها على الله أقل القليل إن شاء الله ستحفظ ربعا من كتاب الله كل يوم، كل يوم ربع. أعلم أخا من إخواني كان يحفظ كل يوم نصف جزء، والله نصف جزء من كتاب الله. نسأل الله سبحانه يقبلنا وإياكم ويعيننا وإياكم على طاعته. فياك والكسل، أعظم بركات تفتح عليك ببركة القرآن الكريم، ونفسك تزكو كلما تقرأ القرآن، تطرد الشياطين، تطر هذه النفس وتكون طيب النفس نشيطا في طاعة الرحمن بإذن الله. ثم كذلك سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تدرس سنته، تدرس سيرته، كذلك سير الصالحين من الصحابة، تقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم، هذا شيء عظيم يؤثر جدا في أخلاق العبد. إنسان مثلا بخيل يرى، ينظر إلى جود الصحابة، كيف كان جودهم وكيف كان كرمهم وكيف كان بذلهم للمال. إنسان بينه وبين والديه جفوة، ينظر كيف كان الصحابة يتفننون في بر أبائهم وأمهاتهم ويتعلم الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان يسعى في تزكية نفسه، يقرأ سير الصالحين دائما أبدا، يصحب كذلك الصحبة الصالحة تؤثر في الإنسان. لما تصحب واحد أقل منك هينزلك، لكن تصحب واحد أعلى منك يشد يدك ويعليك إلى الله تبارك وتعالى. مثل الطالب في المدرسة بالتمام، طالب شاطر موفق يروح يصحب ولد خايب، طب لماذا تصحب هذا الخايب؟ لماذا تصحب هذا البليد؟ لا، أنت تصحب من هو أذكى منك وأشطر منك، يبقى تتنافس معه. تصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، تصاحب من يجرك إلى الله، فالمرء على دين خليله والصاحب ساحب. وكذلك يلزم العبد نفسه أعمال الخير ويجاهد نفسه وعنده بعض المعاصي حتى يعني يبعد عن تدنيس نفسه في قوله تعالى قد خاب من دساها عند النظر عافانا الله إياكم، يعني ينظر إلى ما حرم الله، ينظر إلى النساء، ينظر إلى في الجوالات إلى هذه البلايا، يجاهد نفسه لله، يتقي الله، يعلم أن نظر الله أسبق إليه من نظر إلى ما حرم الله عز وجل، عنده غيبة، عنده نميمة، يعلم أن هذا محرم ولا يدخل الجنة قتات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء منه يجاهد نفسه حتى يزكي نفسه، يستغفر الله كثير، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه هي معناها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب لا حول لي ولا قوة، يا رب طهر نفسي وآتها تقواها وزكاها أنت خير من زكاها. أسلك دائما أبدا سبيل طهارة النفس، احذر أن تستسلم للشيطان، واحذر أن يضيع عليك العمر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما ندمت على شيء في حياتي بمثل ندمي على يوم غربت فيه شمسه ولم أتقرب فيه إلى الله بشيء من الصالحات، لم يزدد فيه عملي، له ورد من أعمال الصالحة يجي يوم يغرب ولم أقضي هذا الورد أو لم أزداد من هذا الخير، الواحد يندم على هذا. لذلك ربنا تعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها يعني أخفاها، كما قال الله سبحانه جل جلاله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يخفيه في التراب. يبقى العاصي أخفى نفسه ودسها، دسها يعني أخفاها ولم يظهرها ولم يظهر ما فيها من جميل. وأما المؤمن المطيع أظهر نفسه بأعمال البر والخير، والحمد لله رب العالمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ضرب الله سبحانه جل جلاله مثالا حقيقيا لمن دس نفسه، قال كذبت ثمود بطغواها، قبيلة ثمود الذين أرسل إليهم نبيهم صالح وكانت مساكنهم في الحجر، هؤلاء كذبوا بطغواها أي بسبب طغواها. وأيضا قال أهل التفسير كذب ثمود بطغواها، طغواها يعني الطغوى الطاغية التي أهلكته، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، كذبوا بالطغوى يعني العذاب والهلاك الذي أخبرهم به نبيهم صالح، وقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كذبت ثمود بسبب طغواها، بسبب طغيانها وتجاوزها عن الحق، كذبت نبيهم صالح وكانوا قد سألوه آية باهرة، قالوا تريد أن نؤمن لك؟ قال نعم. قالوا ترى هذه الصخرة الصماء في الجبل؟ ادع ربك أن يخرج منها ناقة عشراء. فأخذ عليهم العهود والمواثيق لو دعا ربه يطيعوه، قالوا نعم. فقام يصلي ودعا الله سبحانه جل جلاله، فإذا بالصخرة تنشق عن ناقة عظيمة فارهة، وهذه الناقة عشراء ولكنهم كذبوا بآيات الله، وقال الله عنها ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وهي تشرب من الماء يوم وفي اليوم الثاني أنتم تشربون من البئر، واليوم الثاني الذي هي لا تشرب تسقيكم لبنا يكفي القبيلة كلها بأسرها، يعني يوم تشرب ماء واليوم الثاني تعطيكم لبن يكفيكم يكفي كل القبيلة. فحسدوه وبغوا وطغوا، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. انظر قال الله تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث أي قام بقوة وعزيمة، والانبعاث والانطلاق بقوة يدلك على أنه كان مصمما على قتل ناقة الله وعلى محاربة الله ورسوله. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا لا تمسوها بسوء، اتقوا الله. فكذبوه فعقروها. من عقروها؟ عقروها الذي عقرها واحد، ولكن يا إخواني قالوا ما عقرها حتى وافقته القبيلة كلها بأسرها. قالوا جعل يمر عليهم واحدا واحد يأخذ منهم الموافقة يعني على قتل الناقة فوافقوه. فماذا قال الله؟ فكذبوه فعقروها، يعني عقروها يعني الراضي بالمعصية شريك فيها والعياذ بالله، كمن يمشون على عباد الله يأخذون التوقيعات أو الموافقات على إحلال ظلم على العباد أو على أمر دبروه بليل في شر المسلمين. كل إنسان وافق على هذا الظلم لا شك أنه آثم فيه، نعوذ بالله، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصف عاقر الناقة، والحديث رواه البخاري في صحيحه، وقال عبد الله بن زمعة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب، خطب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه، يعني مش رجل أي رجل، هو رجل شريف ذو منزلة قوية عالية، رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، مثل والد عبد الله بن زمعة كان شريف جدا. انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم أي دمر وأحل عليهم العذاب وأهلك وسوى كل شيء، صاح بهم صيحة واحدة أحل بهم العذاب فصاروا هلك كلهم كلهم والعياذ بالله، لم يبق منهم أحد، نعوذ بالله من معصية الله عز وجل. فدمدم عليهم ربهم، دمر عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم، فسواها، سوى دنياهم تماما بتمام فأهلكهم وصارت بيوتهم ترابا فسواها، ولا يخاف عقباها جل جلاله. ربنا تعالى لا يخاف عاقبة فعله. ليه؟ بعض الملوك الظلمة لو عمل عمل ظالم، ولله المثل الأعلى حاشا لله، يعني ليس معنى ذلك أن الله ظالم في فعله حاشا لله أبدا، لكن بعض الملوك لو عاقب بعض الرعية، لو عاقب بعض الرعية إذا به يخاف، يكون الرعية ده يد قوية ممكن يؤثر عليه، يكون من قبيلة قوية ممكن تؤذيه، يخاف. أما مولاك العظيم جل جلاله أبدا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف فعله، لا يخاف عاقبة فعلته سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تديم نعمك علينا وأن تديم الإيمان علينا وأن تنجينا من العصيان يا رب العالمين، نعوذ بالله من معصيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم استخدمنا دائما أبدا في طاعتك ورضاك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب العرش العظيم خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.